أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعزم الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة اليوم الآخر. اللهم ارحمنا رحمة الواسعة. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. نعم الله الجنة للمتقين غير بعيد. يا سلام يا سلام، هنيئا لهم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله الله الله الله الله الله الله يا قرآن. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. نعم نعم نعم يا شيخ محمود. بالجنة كده والنبي يا رب. ذلك يوم القلوب. يا رب يا رب يا رب. لهم ما يشاء اهلا يا شيخ محمود. اهلا رحيم المولانا الشيخ احمد وصف. Oh, ذلك يوم الخلود. محمود من خشي يا رب يا رب يا رب نعم ذلك يوم الخلود. نعم يا سلام يا سلام يا سلام. نعم نعم الله الله. من خشي الرحمن الغيب. يا رب. من خشي الرحمن الغيب وجيء بقلب منيب عليك. على مهلك النبي حفيظ. ايوه الجنه والنبي حاجه بشروطها تربط الماضي بالحاضر حاجه بشروطها مش ببلاش. ذلك يوم الخلود كده الله الله. توعدون لكل أواب سكت المتصل. الله الله. على بعدك يا شيخ احمد. الله الله. معلش. ذلك يوم الخلود. الله. الله. لهم ما يشاء. يا رب يا رب كده يا امين والله يا امين لهم ما يشاء وزفت الجنة للمتقين غير بعيد ادعوا له الصحة والعافية يا اخوان الله اكبر الله اكبر Oh, يا شيخ محمود. الله الله الله. نعم نعم. الله تعب. قال خلق لنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ان شاء الله. الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله الله الله. أيوة يا شيخ محمود. ومن الليل فسبحه فاصبر على ما يقولون. الله يا بطل. Thank you. الله اكبر يا نبي يا حبيب محمود. نعم شكرا الله يبارك فيك. نعم تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله لا اله الا الله وإذا السجود محمود نبي نفسنا ولقد خلقنا آخر برة والنبي خلاص حياة الرسول إيش سنة يا أخوان علينا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما تتي أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل صلى الله عليه وسلم. وحياة النبي حبايبك يا عم الشيخ محمود شو نكسر دول حبايبك يا عم الشيخ ماهر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صح. أيوة. الليل. صح. ومن الليل فسبح وإدبار السجود. الله أكبر. إنا نحن نحيي ونميت. السلام يا رب. لا